ألفه المصنف رحمه الله تعالى في العقيدة ابتدأه بالتوحيد، وهذا هو اللائق، لأن التوحيد هو أول الأمر وآخره، وهذه سيأتي لها الكلام من كلام الشارح رحمه الله تعالى. فالوضع الطبيعي أن يبتدأ بالتوحيد، وأنبياء الله جميعا عليهم الصلاة والسلام كلهم يبدأون دعوتهم بالتوحيد، وأتباع الأنبياء من الدعاة والمصلحين يجب أن يبدأوا دعوتهم بالتوحيد، وكل من أخر البدء بالتوحيد وبدأ بغيره فقد خالف منهج الأنبياء، وخالف المنهج القرآني، وخالف المنهج والوضع الطبيعي والوضع الشرعي الذي جاء واضحا في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالمصنف رحمه الله تعالى بدأ بالكلام في التوحيد، وهذا كما قلت هو اللائق. فقال: نقول في توحيد الله، وخص التوحيد هنا بتوحيد الله عز وجل، معتقدين، سيأتي الكلام على تعريف التوحيد بعد قليل إن شاء الله. قال: معتقدين بتوفيق الله، فأردف القول بالاعتقاد، بدأ قال: نقول في توحيد الله، وليس مجرد القول، لأن القول فقط لا يكفي إلا إذا كان عن يقين واعتقاد راسخ في القلب. فقال: نقول معتقدين، وهذا هو التوحيد النافع، ليس مجرد التلفظ بالشهادتين أو التلفظ بكلمة التوحيد إذا لم تكن ظاهرة وصادرة عن يقين واعتقاد راسخ. فحتى لا يفهم الكلام على غير فائدة وعلى غير مراد المصنف رحمه الله تعالى، أردف القول بالاعتقاد، فليس مجرد القول، وهذا هذه عادة المنافقين الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وإنما قال: نقول ذلك، نقول في توحيد الله معتقدين. ثم ثلث بذلك الاستعانة بالله عز وجل في قوله بتوفيق الله، أي مستعينين بالله سبحانه وتعالى وتوفيقه في الهداية إلى اعتقاد هذا التوحيد. فهي كلمات قليلة ولكن لها مدلولات عظيمة جدا. هذا سطر واحد فيه من المعاني الجليلة ودلالات العظيمة ما يصعب حصره. وهذا يذكرنا مرة ثالثة ورابعة بما سبق أن أشرنا إليه، بل بما سبق أن قرره أولئك الذين عرفوا قيمة مذهب السلف وكلام السلف في أنه قليل لكنه كثير البركة، على خلاف ما عليه المتأخرون. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، والارتباط بين العبادة والاستعانة أمر يطول الكلام فيه، ويكفي في ذلك أنه لب الفاتحة، أعظم سورة في القرآن الكريم، إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى في أثر يروى عنه رحمه الله تعالى قال: إن الله اختزل العلم، علم التوراة والإنجيل والكتب المنزلة في القرآن، واختزل علم القرآن في المفصل، واختزل علم المفصل في سورة الفاتحة مع أنها ليست من المفصل كما معروف، واختزل علم سورة الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، وهي التي قال فيها الرب سبحانه وتعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إياك نعبد لله عز وجل، وإياك نستعين للعبد أن يستعين بالله عز وجل على عبادته. وسبق أن أشرنا إلى أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى يقول: تأملت أفضل الدعاء، وإذا هو سؤال عون الله عز وجل والاستعانة به على عبادته. وهذا هو معنى إياك نعبد وإياك نستعين، أن يستعين الإنسان ويطلب من الله أن يعينه على عبادته سبحانه وتعالى. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه، فقال: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فيستعين بالله على عبادته سبحانه وتعالى. فالمصنف رحمه الله تعالى ابتدأ بالتوحيد، مشيرا إلى أنه ليس الكلام باللسان وللقول، إنما هو الاعتقاد القلبي الراسخ اليقيني، ويسأل الله سبحانه وتعالى ثبات ذلك عليه ودلالته عليه. على ماذا؟ قال: بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له، أن الله واحد لا شريك له. فبدأ التوحيد باعتقاد أن الله واحد، والواحد كما هو معلوم هو أحد أسماء الله الحسنى، أحد أسماء الله الحسنى، ومن أسمائه عز وجل أيضا الأحد، وكلاهما يدل على إثبات التوحيد لله عز وجل في ذاته وفي صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى وفي أفعاله وفي عبادته جل وعلا. وإن كان هناك من المتكلمين من يفرق بين الواحد والأحد ويجعل الواحد في الصفات والأحد في الأفعال أو على العكس، إلا أن الصحيح من ذلك أن دلالة الاسمين كلاهما على إثبات التوحيد بجميع أنواعه لله سبحانه وتعالى. وبعضهم يفرق بين الوحدانية وبين التوحيد، وهذا مبني على تعريفهم للتوحيد ومعنى التوحيد عندهم، على ما سيأتي الكلام عليه وتفصيله بعد قليل إن شاء الله. فقال: أن الله واحد لا شريك له، ففسر معنى الواحد بنفي الشريك، وهو من باب التأكيد، تأكيد التوحيد. اعتقاد التوحيد ما هو؟ اعتقاد أن الله واحد. وما معنى اعتقاد أن الله واحد؟ أن الله لا شريك له. ففي هذا السطر بين معنى التوحيد وأكد ذلك المعنى بنفي ما يضاد. وهذا يجرنا إلى الإشارة الموجزة لمعنى التوحيد. فالتوحيد في لغة العرب من وحد الشيء إذا جعله واحدا، فهو مصدر وحد يوحد توحيدا، على وزن صرف يصرف تصريفا، من الثلاثي المزيد فيه تكرار العين، وهو لفظ يدل على التفرد وعدم النظير. على التفرج وعدم النظير. في بعض المصنفين يتحرج حتى في تعريف التعريف اللغوي من كلمة أي جعله واحدا، لأن هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. من الذي يجعل الله سبحانه وتعالى واحدا؟ فالله سبحانه وتعالى هو الواحد المتوحد بذاته سبحانه وتعالى، ليس أحدا وحده. وهذا الكلام يعني لا حاجة له، أولا لأن من التوحيد الذي نعنيه بعضه من أفعال العباد، وهو التوحيد العملي، وهو توحيد الله بأفعالنا، وهذا لا إشكال فيه أن يقال جعل الله واحدا أي في عبادته فلم يعبد غيره أحدا، هذا جانب. والجانب الثاني أن التعريف هنا إنما هو من باب التعريف اللغوي لا التعريف الاصطلاحي المتعلق بالله سبحانه وتعالى، ولكن هذا من باب التحرز أيضا حتى من بعض الألفاظ التي لا إشكال فيها في الحقيقة ولا محظور فيها إن شاء الله. إذن معنى التوحيد في اللغة، في الدلالة اللغوية، بمعنى أو هو لفظ يدل على التفرد وعدم النظير، أو بتعبير آخر هو العلم والحكم بأن الشيء واحد، لأن الشيء واحد، وهو نفي للتعدد. وهذه اللفظة التوحيد كلمة تدور معانيها على الانفراد والتفرج، على الانفراد والتفرج. ولا يكون ذلك أي تحقيق التوحيد والتوحيد إلا بالنفي والإثبات، إلا بالنفي والإثبات. وهذا ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى حينما قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد، لم يكتفي بالإثبات فقط في أن الله واحد حتى أردفه بالنفي، قال لا شريك له، وهذا من باب التأكيد، وهذا ظاهر جلي في كلمة الشهادة لا إله إلا الله، نفي وإثبات، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وغيرها من الآيات الكثيرة جدا. فلا يتحقق التوحيد إلا بإثبات ونفي، فالإثبات من غير نفي لا يحقق التوحيد، كما أن النفي من غير إثبات لا يحقق التوحيد. النفي وحده تعطيل، والإثبات وحده لا يمنع من المشاركة والاشتراك، ولا يمنع من المشاركة والاشتراك. هذا التوحيد من حيث المعنى اللغوي يجرنا إلى المعنى الاصطلاحي الشرعي. التوحيد هو إفراد الله سبحانه بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، إفراد الله تعالى بما يختص به من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، أو بتعبير آخر هو اعتقاد تفرد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، أو بتعبير ثالث هو إفراد المعبود سبحانه، إفراد المعبود سبحانه بالعبادة وحده، بالعبادة مع اعتقاد وحدته سبحانه وتعالى ذاتا وصفات وأفعالا، مع اعتقاد تفرده ووحدته ذاتا وصفات وأفعالا. هذه تجرنا إلى أنه قد سمي الدين الإسلامي دين التوحيد، لأن مبناه على ثلاثة أمور، وإن شئت فقل على أربعة أمور. الأول هو اعتقاد أن الله واحد في ذاته لا نظير له، لا ند له، واحد في ذاته لا ند له سبحانه وتعالى، وواحد في أفعاله وملكه لا نظير له، أو يمكن أن تقول لا ند له أيضا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ند، لأن هذا فيه شرك في الربوبية، والندية هي مقابل الربوبية، في مقابل الربوبية. واعتقاد أن الله واحد في أسمائه وصفاته لا نظير له سبحانه وتعالى، وإن شئت فقل لا مثيل له كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والرابعة أن الله واحد في إلهيته وعبادته لا شريك له، لا شريك له، لا شريك له. إذن سمي دين الإسلام بدين التوحيد لأن مبناه على اعتقاد أن الله واحد في ذاته، وإن جارينا المتكلمين قلنا الله بأن الله واحد في ذاته لا قسيم له، لا قسيم له بمعنى نفي التعدد. لماذا؟ لأن المتكلمين كما سيأتي الكلام عليه، وإن كنا لا نريد الحقيقة أن نخوض في بعض التفصيلات التي يعني قد لا يحتاج إليها، أنهم بنوا معنى التوحيد للرد على النصارى، والنصارى قالوا بالتثليث، فهم أرادوا أن يبنوا التوحيد على الرد على النصارى، فهم اعتقدوا أولا ثم استدلوا ثانيا، فلذلك قالوا بأن التوحيد في أصله هو نفي تعدد الذات، فقالوا إن الله واحد في ذاته لا قسيم له. وقضية تعدد الذات هذه كما سيأتي الكلام المصنف رحمه الله تعالى، هذه لا يعرف في الدنيا طائفة اعتقدت أن هناك خالق مع الله سبحانه وتعالى البتة، حتى فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، هو الذي قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، وهو الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى وجحدوا بها أي بألسنتهم واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ظلما وعلوا. ولا يعرف في الدنيا البتة من قال أن هناك خالق مع الله عز وجل. نعم وجد من قال أن هناك شريك مع الله عز وجل، أما أن يكون خالقا مماثلا بتمام المماثلة فلم يقل به أحد من البشر البتة. إذن التوحيد عند أهل السنة والجماعة يتضمن أمرين، أولهما إفراد الله تعالى بوحدانية الذات والصفات والأفعال، اعتقاد وحدانية الله سبحانه وتعالى بالذات والصفات والأفعال، وهذا ما يسمى بالتوحيد العلمي أو ما توحيد المعرفة والإثبات، اعتقاد تفرد الله سبحانه وتعالى أو وحدانية الله سبحانه وتعالى في الذات والصفات والأفعال. وهذا هو التوحيد عند المتكلمين، وهو التوحيد العلمي، توحيد المعرفة والإثبات كما سيأتي تفصيله بعد قليل. والأمر الثاني اعتقاد وحدانية الله عز وجل أو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والألوهية، وهو التوحيد العملي، وهو توحيد الإرادة والقصد، وهذا ما لم يعرج عليه المتكلمون. ولذلك فإن كل صور الشرك التي تقدح في التوحيد العملي كالذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله ونداء غير الله والطواف بغير الله وصرف أنواع العبادة لغير الله عز وجل لا يعدون ذلك من الشرك، حتى الذين يمنعون من هذه الأشياء يقولون هذه من المحرمات وليس من الشرك، لأنه لا يدخل في مفهوم التوحيد عندهم أصلا، لأن التوحيد عندهم هو توحيد الذات والصفات والأفعال. وبناء على هذا فسروا كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فقالوا بأنها تعني أنه لا خالق إلا الله عز وجل، أو لا قادر على الاختراع إلا الله سبحانه وتعالى، فردوا التوحيد إلى التوحيد العلمي وهو توحيد المعرفة والإثبات فقط، دون أن يدخلوا فيه التوحيد العملي وهو التوحيد الفارق بين الموحدين والمشركين، وهو التوحيد الذي قاتل الأنبياء والمرسلون أقوامهم من أجل توحيد من أجل تحقيقه، وهو التوحيد الفاصل، وهو التوحيد عند الإطلاق التوحيد العملي، وهو توحيد الله عز وجل بأفعال العباد. نشير بإيجاز، لأن كما يقولون وبضدها تتميز الأشياء، إلى معنى التوحيد عند الطوائف الأخرى لنعرف مدى قيمة نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بالهداية إلى ما دل عليه كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في تحقيق هذا التوحيد، وهو ما سيأتي الكلام عليه في شرح المصنف رحمه الله تعالى. التوحيد عند الفلاسفة كابن سينا والنصير الطوسي، وهو مما أخذ عن أرسطو ومن قبله من اليونانيين، أن التوحيد أن تجعل الإله الوجود المطلق مجردا عن صفات، هذا معنى التوحيد عندهم، فهو ليس له اسم ولا صفة، لا يعلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يختار ولا يشاء، هذا هو معنى التوحيد عندهم. والشرك عندهم هو إثبات الصفات، هو إثبات الصفات وإثبات الأسماء وإثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. الطائفة الأخرى من الفلاسفة، وهو عند القائلين بوحدة الوجود كابن سبعين وابن الفارض وابن عربي أهل الاتحاد، أن تجعل الكائنات بأسرها هي الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا، فهو عينها لا غيرها. والشرك عندهم، الشرك عندهم أن تقول هناك خالق ومخلوق، أن تقول هناك رب وعبد، أن تكون أن تفرق بين الأمرين، فهذا عين الشرك عندهم في هذا التوحيد. من بعدهم جاء الجهم بن صفوان، وأشار إليه المصنف رحمه الله تعالى هنا بعد قليل، ومن تبعه من أهل التعطيل، فزعموا أن التوحيد هو نفي الصفات، التوحيد هو نفي الصفات، ويقابل ذلك الشرك هو إثبات الصفات. اختلفوا عن أساطينهم وعن شيوخهم وعن أصلهم من الفلاسفة، أن الفلاسفة ينفون الأسماء والصفات، ينفون كل شيء إلا الوجود الذهني الذي لا يوجد إلا في الذهن فقط مجردا عن الواقع. أما الجهمية فأثبتوا الوجود لله عز وجل مع نفيهم للأسماء والصفات، واعتبروا أن ذلك هو عين التوحيد. جاء من بعدهم المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، واعتقدوا أن الشرك هو إثبات الصفات، لأن هذا يستلزم تعدد الذات، وقد كفر النصارى، شبهتهم كفر النصارى حينما قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فكيف بمن يقول إن له 99 اسما أو كذا من الصفات؟ فزعموا أن تعدد الأسماء وتعدد الصفات يؤدي إلى تعدد الذوات، وهذا هو عين الشرك عندهم. إذن التوحيد عندهم هو نفي الأسماء والصفات، عند الجهمية، عند المعتزلة نفي الأسماء دون الصفات، نفي الصفات دون الأسماء. عند الجبرية التوحيد عندهم هو إثبات أن الله تعالى فاعل للعبد وفعله، فليس ثمة فاعل غير الله عز وجل، ليس ثمة فاعل غير الله عز وجل، فهم ينفون أن يكون العبد فاعلا لفعله أو له أثر في فعله أو له مشيئة واختيار، ويعتقدون أن إثبات شيء من هذه هو من الشرك الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، والذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عند بناء عليه فسروا كلمة التوحيد لا إله إلا الله، قالوا لا فاعل إلا الله، لا فاعل إلا الله. الصوفية غلاة الصوفية الذين قالوا إن التوحيد هو إثبات أن عين الوجود هو عين الله عز وجل، فسروا ذلك بقولهم لا إله إلا الله، أي لا موجود حقيقة إلا الله عز وجل. عند متأخرة المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة الذين أثبتوا بعض الصفات ويعني اختلفت أقوالهم في أي هذه الصفات يثبت، على كلام ليس هذا مكان تفصيله، ذهبوا إلى القول بأن التوحيد هو تنزيه الله تعالى عن الأعراض وعن الأبعاد وعن الأغراض وعن الجهات وعن حلول الحوادث. التوحيد عندهم هو تنزيه الله عن الأعراض والأبعاد والأغراض والجهات وحلول الحوادث، ويعنون بكل واحدة من هذه، ينفون بناء على تقرير هذه ما يتعلق بما أثبته الله سبحانه وتعالى منها. فيقول تنزيه الله عن الأعراض، الأعراض يعنون بها نفي الصفات المعاني لله عز وجل، صفات المعاني لله عز وجل والصفات المعنوية، فينفونها عن الله عز وجل ويرون أن هذا هو تحقيق التوحيد. عن الأعراض، الأبعاد هي صفات الذات، الصفات الذاتية كاليد لله عز وجل والوجه والسمع والبصر وغيرها، الأعراض مثل الفرح والغضب والرحمة وغيرها من صفات المعاني. الأبعاد هي الصفات الذاتية، الأغراض نفي الحكمة عن الله عز وجل، لأنهم يزعمون أن الله يفعل لا لغرض، وبناء على هذا المعنى ينفون الحكمة والتعليل في أفعاله سبحانه وتعالى. والجهات نفي لصفة العلو لله عز وجل وبينونة الله عز وجل عن خلقه سبحانه وتعالى. وحلول الحوادث هي الأفعال المتعلقة بمشيئته واختياره سبحانه وتعالى. هذا معنى التوحيد عندهم، نسأل الله العافية والسلامة. نعود إلى كلام الشارح رحمه الله تعالى، يقول اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل. هنا بدأ الشارح رحمه الله تعالى في شرح هذا السطر من المتن، اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل، ويعني بالتوحيد هنا توحيد الألوهية، أحد أنواع التوحيد كما سيأتي التنصيص عليه من المصنف رحمه الله تعالى، لأن الرسل ما دعوا الناس إلى توحيد الربوبية، لأن التوحيد توحيد الربوبية هو من الأمور الفطرية التي فطر الله الناس عليها. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، فهو أمر مسلم، أمر بدهي، أمر لا نزاع فيه، ونصوص القرآن في إثبات هذا الأمر واضحة جلية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فمسألة مسلمة لا نزاع فيها، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فالله سبحانه وتعالى في كتابه استدل بما يثبتونه على ما يجادلون فيه، هم لم يجادلوا في إثبات الربوبية لله عز وجل ولا في إثبات تفرد الله سبحانه وتعالى بذاته ولا بأفعاله سبحانه وتعالى، إثبات الربوبية لخلقه ورزقه وتدبيره سبحانه وتعالى، لا يجادلون في ذلك ويسلمون به. فالمنهج القرآني في إثبات التوحيد أن الله عز وجل يستدل بما يثبتونه على ما ينازعون فيه. هم الذين يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا شيء عجاب. هم الذين إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فالنزاع في التوحيد العملي، توحيد الإلهية لا في توحيد الربوبية. ولذلك فالمنهج القرآني أنه يستدل بما يثبتونه ويسلمون له بما يجادلون فيه. ولذلك جاء في قول الله عز وجل يا أيها الناس، والخطاب لجميع الناس، اعبدوا ربكم. والأمر بالعبادة هنا كما جاء عن ابن عباس أن كل أمر بالعبادة في القرآن فهو أمر بالتوحيد، فهو أمر بالتوحيد. أي أنواع التوحيد؟ توحيد الإلهية، توحيد العبادة. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا أول أمر جاء في القرآن على ترتيب المصحف، أول أمر جاء في القرآن فعل أمر اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم. وهذا دليل على مكانة التوحيد وعلى منزلة التوحيد وعلى عظم شأنه. وأول نهي في القرآن هو النهي عما يضاد التوحيد، وهو في قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا يبين مكانة ما يضاد التوحيد وخطورة ما يضاد التوحيد. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يا أيها الناس اعبدوا ربكم أمر بتحقيق توحيد العبادة لله عز وجل. ثم يستدل بماذا؟ بما لا ينازعون فيه، بما يقرون به، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهم لا ينازعون أن الله هو الذي خلقهم وخلق الذين من قبلهم. ثم قال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذه من الأمور المسلمات عندهم التي لا ينازعون فيها، فالقرآن يستدل بها لا يستدل عليها. ولذلك فإن من العبث من يجهد نفسه وعقله وتفكيره ويضيع وقته في إثبات البدهيات كما هو حال المتكلمين. فالمتكلمون كل كلامهم في إثبات البدهيات، في إثبات غاية ما يصلون إليه، إثبات أن هناك خالق متفرد. وهذا أمر بدهي عند البشرية عامة. بعض الناس قد يجادل فيما يستيقنه كفرعون، وإلا فإن النفوس مجبولة ومفطورة على هذه الحقيقة. ومن صار على فطرته شيء من الغبش فإنه يحتاج إلى تجلية هذا الغبش حتى تستبين هذه الفطرة ويقر الإنسان بذلك. فالقرآن يستدل بالربوبية لا يستدل عليها. ولذلك قل أن تجد من الآيات وإن كانت موجودة قليلة في إثبات الربوبية، لأنها أمر مسلم لا نزاع فيه. لكن القرآن من أوله إلى آخره هو استدلال على ما ينازعون فيه وهو الألوهية. فقال المصنف رحمه الله تعالى اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل. والأولية هنا تبين مكانة التوحيد والدعوة إليه. فالرسل وأتباعهم أول ما يبدأون به من الدعوة هو إلى التوحيد. ونبينا صلى الله عليه وسلم، طبعا آية القرآن واضحة جلية وصريحة، والنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي سنته العملية بعد القولية واضحة جلية في دعوة الناس إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يقولوا لا إله إلا الله. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فيدعوهم إلى كلمة لا إله إلا الله. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، والمؤدى واحد، فتوحيد الله هو الشهادة والشهادة هي التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة عليه الصلاة والسلام، وهو يدعو الناس إلى تحقيق لا إله إلا الله. فالواجب على أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، جعلنا الله وإياكم منهم، أن يلتزموا منهجه في دعوته، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، إلى أن يوحدوا الله. وهذه الدعوة للموحدين ولغير الموحدين. أما الموحدون فلتحقيق لا إله إلا الله، فكم من إنسان يتلفظ بلا إله إلا الله وعنده من أعماله وأفعاله واعتقاداته ما يخالف تحقيق هذه الكلمة، فهو في حاجة إلى تذكيره بأن يوحد الله وأن يحقق التوحيد وأن يصحح هذا التوحيد. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام، فما بالك بغيره. ولذلك كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: التوحيد نزه أي شيء يخدشه، تخدشه اللحظة واللفظة والنظرة والخطرة، تخدش التوحيد أن ينظر الإنسان إلى غير الله عز وجل، أن يتعلق قلبه ولو بشيء يسير إلى غير الله عز وجل، أن يغفل لحظة عن الله عز وجل، كل هذه من ما يخدش التوحيد ويقدح في التوحيد. فالإنسان في حاجة دائما إلى تحقيق التوحيد وتكميل التوحيد وتصحيح التوحيد. الإرادات وبابها يطول الكلام فيه، فيها من أنواع الشرك ما الله به عليم. الألفاظ حتى وإن كان القلب سليما موحدا فيها ما لا يخفى من قوادح في التوحيد، ذلك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد الثناء والمدح للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، وهذا في ثناء للنبي صلى الله عليه وسلم، يغضب عليه الصلاة والسلام ويقول تلك الكلمة القوية: أجعلتني لله ندا، مجرد كلمة. وهو لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مماثل أو عدل لله تعالى الله عز وجل، لا، لكن مجرد تلفظ بلفظة تقدح في كمال التوحيد يغضب عليه الصلاة والسلام ويقول تلك المقولة التي بقيت منهاجا: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. أولئك الذين رأوا القوم يعلقون لهم، يعلقون أسلحتهم بشجرة: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، من باب التقليد اجعل لنا مثلهم، لنا عيد مثل ما لهم عيد، في شجرة نتبرك بها كما يتبركون بها. كيف كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم وغضب عليه الصلاة والسلام؟ قلتم والذي نفسي بيده. الله أكبر، أولا للدلالة على عظيم الأمر وخطورته، الله أكبر، إنها السنن، لذكرهم لا تتبعن سنن من كان قبلكم. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هل هم دعوا أو طلبوا أن يكون لهم إله كما لهم آلهة، كما يعني آلهة أخرى، وإلا مجرد قالوا اجعل لنا مثلهم تقليدا لهم، شجرة نتبرك بها نعلق فيها أسلحتنا؟ فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأكد بهذه المؤكدات العظيمة: أولا الله أكبر للتنبيه على خطورة الأمر وتنزيه الله سبحانه وتعالى، إنها السنن، وهذا من باب التأكيد أنكم يعني تابعتم الأمم التي ظلت بمثل هذا القول. قلتم والذي نفسي بيده، وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام من غير أن يقسم، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعلنا إلها كما لهم آلهة. هذا دليل يا أخوان على خطورة التقصير في التوحيد، في العناية به وفي الدعوة إليه وفي معرفة ما ينقصه أو يناقضه أو يخدش فيه. وأقول إننا والله في حاجة إليه في أنفسنا قبل غيرنا، أن نتفقد توحيدنا وإيماننا ونياتنا وإراداتنا، فكم فيها والله من الالتفات ومن الأخطاء ومن الصور قوادح الشرك ما لا يخطأ. فيقول اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. هذا مسايرا من المصنف رحمه الله تعالى، وقد يكون أخذها من ابن القيم رحمه الله تعالى من مدارج السالكين، لأن أكثر مادة هذا الكتاب كما قلنا من المدارج وغيرها هذه من المصطلحات الصوفية التي يستعملها أهل التصوف، لأنهم يقسمون الناس إلى ثلاثة أقسام: المريد وهو المبتدئ، والسالك وهو اللي في المرحلة المتوسطة، والواصل وهو الذي انتهى عندهم وسقطت عنه التكاليف. المريد والسالك والواصل، هذه المصطلحات الصوفية. ويعني لا شك أن المصنف رحمه الله تعالى لا نشك أنه يعني بهذه المصطلحات أو بهذه الألفاظ ما تعنيه في مصطلحات القوم الصوفية، لكنها الأولى الإنسان يتجنب مثل هذه العبارات ما دامت قد أصبحت لها مدلولات بدعية معينة ليست لا دليل عليها من الكتاب والسنة. والحمد لله لغة العربي واسعة فيها من الألفاظ، وخاصة الألفاظ الشرعية الناصعة النظيفة التي لا إشكال فيها البتة، أولى من مثل هذه التعبيرات وإن كان الأمر فيه سعة ولله الحمد. يقول وأول منازل الطريق، في طريق الإنسان في سلوكه يعني سيره إلى الله عز وجل، وأول ما يقوم به يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. قال تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فنوح عليه السلام هو أول رسول أرسل إلى أهل الشرك، فبدأ به المصنف رحمه الله تعالى ودعا قومه إلى ماذا؟ إلى التوحيد، أن اعبدوا الله. فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ففيه أمر وهو الأمر بتوحيد العبادة، بعبادة الله وحده. ثم قال علل هذا الأمر بقوله ما لكم من إله غيره، فهو أمر بالعبادة وتعليل لهذا الأمر في أنه ليس هناك إله غير الله يستحق هذه العبادة، فهو أمر ونفي ونفي ما لكم من إله غيره. وقال هود عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال صالح عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال شعيب عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هل اتحاد هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم على لفظ واحد وعبارة واحدة هل صدرت هذه من فراغ؟ لا والله، لا والله، وكلا بالله، وإنما هو من باب تحقيق وبيان منزلة التوحيد، أن دعوة جميع الرسل هي أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فذكر هنا بأشخاصهم وأفرادهم، ثم بعد ذلك أجمع ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، جميع دعوة الأنبياء والرسل أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهو النفي والإثبات كما تقدم وأشرنا إليه فيما تقدم. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وأيضا هذا تحقيق للتوحيد كما هو ظاهر. وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الحديث ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإذا فعلوها فقد عصموا مني، أو فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وفي مثل هذا الحديث حديث معاذ رضي الله تعالى عنه الذي مر معنا لما بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه، أو أول يصح في الوجهان، ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله. ويعني بالمناسبة أقول إن الالتزام بالمصطلحات الشرعية أولى بالمصطلحات الأخرى وإن لم تكن وإن كانت صحيحة المعنى. فأيهما أولى أن نستعمل في التوحيد أو في باب التوحيد والكلام على توحيد الله عز وجل مصطلح التوحيد أو مصطلح الوحدانية مثلا، معناها صحيح، والقاعدة تقول أنه لا مشاحة في الاصطلاح، لكن لفظ التوحيد لفظ واصطلاح شرعي جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، واصطلاح سلفي جاء في مؤلفات سلف هذه الأمة قبل استعمال لفظ الوحدانية. ومن الأدلة على ذلك هذا الحديث: إلى أن يوحد الله، وهذا من التوحيد، وأن يوحد الله من التوحيد، بل جاء ذلك صريحا في قول الصحابي رضي الله تعالى عنه حينما وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم وإهلاله عليه الصلاة والسلام وتلبيته، قال: فلبى بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، بالتوحيد، بلفظ التوحيد. وتعرفون أن أئمة السلف الذين ألفوا في هذا الباب سموه كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل لابن خزيمة، كتاب التوحيد لابن مندة، كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وغيرها من المؤلفات المتقدمة السلفية التي نصت على اسم التوحيد واستعملوا التوحيد أكثر من لفظ الوحدانية، وإن كانت الدلالة واحدة والمعنى إن شاء الله يعني لا إشكال فيها. قال: ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله. وقلنا إن هذا ظاهر الأحاديث، أولا ظاهر النصوص القرآنية المتوافرة كثيرة جدا، وظاهر الحديث بالنص الصريح: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. نص صريح واضح جدا: أمرت أن أقاتل الناس. يعني بعض الناس قد يقول إن هذا الحديث خاص لأهل الكتاب، وأهل الكتاب يعرفون الله، لكن جاء في الحديث الآخر: أمرت أن أقاتل الناس، كل الناس، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فقال: ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك. طبعا مر معنا احنا فيما تقدم كلام المصنف رحمه الله تعالى والتعليق عليه في قوله: وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو أولا لسفيته في اتباع ما جاء به الرسول، الثاني وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته سبحانه وتعالى. هذا النظر والاستدلال الموصل إلى معرفة الله عز وجل ليس هو النظر المعني المقصود هنا، ولذلك ذكرنا هناك في التعليق على هذا النص قلنا إن النظر والاستدلال على نوعين: الأول نظر عقلي محض، وهو النظر الكلامي المنطقي الفلسفي الذي يقول به المتكلمون في مثل هذا المقام وهو الذي يقصدونه، وهذا هو الكلام البدعي المخالف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في نصوص صريحة واضحة كما مر معنا. وهناك النظر الشرعي، وهو التفكر في آيات الله تعالى الكونية والشرعية نظر تدبر وتأمل للتعرف على الله عز وجل وعلى ما يليق به سبحانه وتعالى وعلى ما يستحقه وعلى أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وهذا هو النظر الشرعي المأمور به المسلم في كل حين وكل زمان ومكان. أفلا يتدبرون؟ أفلا يعقلون؟ أفلا يتفكرون؟ وهذا أمر غير النظر المذكور هنا والذي نص على بدعيته في هذا المقام. فيقول: لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك. فهناك نظر شرعي وهناك نظر بدعي. والمقصود به هنا النظر البدعي وهو النظر العقلي الصرف القائم على القواعد المنطقية التي حددها الفلاسفة وعلماء الكلام ودعوا الناس إليها وأمروهم بأن يعني ابتدأوا بشبهة في تحريم وبطلان إيمان المقلد، ولكن يجب على الإنسان ساعة بلوغه أن ينظر في الأدلة العقلية من أجل إثبات ربوبية الرب سبحانه وتعالى ومن ثم دخوله في الإسلام. وهذا هو المقصود هنا بالنظر أو القصد إلى النظر أو الشك. فالنظر المقصود هنا هو النظر العقلي والتفكير المنطقي الفلسفي الذي ألزم به المتكلمون والفلاسفة كل من أراد الدخول في الإسلام. فأول واجب عندهم أحد ثلاثة أمور أو إن شئت فقل أربعة، إما النظر، وهذا قول الجويني وابن فورس من علماء الأشعرية، النظر، أو أول جزء من النظر، وهذا قول الباقلاني من كبار الأشعرية، أول جزء من النظر. والجزء هو إما القصد إلى النظر كما عبر عنه هنا وهو التوجه إلى النظر العقلي، وإما بداية النظر. ولذلك ذكروا في كتبهم لو أن الإنسان بلغ وقبل أن ينظر وأن يستدل بالأدلة العقلية مات، هل يعد مسلما أو كافرا؟ هل يعد مسلما أو كافرا؟ وتنازعوا في هذه المسألة ومؤدى كلامهم على أنه قد مات على الكفر، لأنه لا زال في مرحلة النظر ولم يصل إلى اليقين. أو الشك وهي الثالثة، وهو قول أبي هاشم الجبائي، يقول فإذا بلغ فليشك أولا ثم ليستدل حتى يصل إلى اليقين. ولذلك دعوا إلى الشك فوقعوا فيه ولم يخرجوا منه. الشك إما النظر أو القصد إلى النظر، والقصد إلى النظر إما ابتداء أول أجزائه وإما إرادة النظر قبل البدء فيه، فهذا أول ما يجب على المكلف عند المتكلمين من الأشاعرة. أو الشك، وهذا قول أبي هاشم الجبائي من المعتزلة، فيقول إن الإنسان إذا بلغ فعليه أن يشك ثم يستدل بالأدلة العقلية من أجل أن يصل إلى اليقين، من أجل أن يصل إلى اليقين. ولذلك يا أخوان قضية الشك، وهذه قضية أيضا لها أصولها اليونانية القديمة ولها أيضا وجودها الآن القائم في المدنية الغربية وفي الفكر الغربي وبين أولئك وهؤلاء من تأثر بهم من بعض الطوائف من المعتزلة وغيرهم. وهناك طائفة من يسمون بالشكاك أو السوفسطائيين قديما وحديثا إلى الآن، في الآن مثل هيوم البريطاني وغيره من دعاة الشك ودعوة إلى أن إنكار حقائق الأشياء، وكل شيء في الوجود فهو عرضة للشك في كل شيء، والشك عندهم هو الأصل. هذا جرى المتكلمين في ابتداء أبحاثهم للأسف في التوحيد في العقيدة على الرد على الشكاك السوفسطائيين. فأول نقطة عند المتكلمين، أول كتاب يعني أي كتاب من كتب المتكلمين، أول ما يبدأون فيه باب إثبات أن حقائق الأشياء ثابتة، إثبات أن حقائق الأشياء ثابتة. يعني إذا قلت هذا جبل يعني أنه جبل، إذا قلت نحن في الليل قد يقول لا هذه ما احنا في الليل، الساعة تقول الساعة 7:30 يقول يمكن 7:30 في الصباح، يقول طيب هذه الظلام يقول قد يمكن أن تكون حجبت الشمس إلى غير ذلك. فما من حجة تأتي بها إلا ويأتي بما يناقضها. طيب كيف نثبت له أننا نعيش في الليل الآن؟ ولهذا يقولون وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، تحتاج إلى أن تذكر أدلة على أن في النهار. هذا واقع المتكلمين، إثبات الثابت والتشكيك في كل الحقائق ومحاولة إثباتها، وهذا من أصعب الأشياء. فلذلك أضاعوا أعمارهم وجهودهم وأوقاتهم فيما لا طائل فيه. فإذا قلنا إن توحيد الربوبية وهو توحيد ومعرفة بالله عز وجل الله سبحانه وتعالى يستدل به لا يستدل عليه، فما بالك بالذين يريدون الآن إثبات أن حقائق الأشياء ثابتة. لماذا يا أخوان هذا الشيء؟ قالوا لا، من أجل أن نرد على الشكاك السوفسطائيين الذين يشككون في الحقائق. هذا الرد على الشكاك أوقعهم في الشك، ومر معنا كلامهم في نهاية من سلك هذا الطريق نهاية الشك وعدم اليقين، نسأل الله العافية والسلام. من استنقذه الله سبحانه وتعالى برحمة منه وفضل في آخر حياته يندم ويعود في آخر عمره ويقول يا ليت لي أموت بس على عقيدة العوام، بس هذا ما أريد ما أريد. طيب، وهذا العمر الذي أثناه في غير ما قائل، هذا من أنقذه الله عز وجل ومن عليه بالعودة والأوبة والتوبة. أما من هلك وهو في شكه فنسأل الله العافية والسلامة. نعم، يقول لا النظر ولا القصد للنظر ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم، أرباب الكلام المذموم. قال بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادة. هذا غير المسلم الأصلي، فالكافر إذا دعي إلى الإسلام أول ما يؤمر به ماذا؟ أن يتلفظ بالشهادتين، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قال بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادة. ومتفقون، ما أحد قال أول شيء شك ثم انظر ثم استدل ثم اعتقد، ما قال بهذا أحد من أئمة الإسلام المعتبرين. قالوا متفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه. فمن كان في بيئة مسلمة فإنه لا يؤمر لأنه إذا بلغ أن يشهد أن لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه أصلا على الفطرة، واللي فطره على الإسلام هي الإسلام. بل قالوا حتى اللقيط الذي يوجد ونحو ذلك الصغير يحمل على أنه مسلم لأنه على الفطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأوضح عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، وفي رواية على الملة، وفي رواية ثالثة على هذه الملة أي الإسلام. ثم قال موضحا ذلك فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يسلمانه. لماذا؟ لأن الفطرة والملة والأصل هو الإسلام. خلقت عبادي حنفاء كلهم أي على التوحيد، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم وحرفتهم. فالطفل يولد مسلما فطرة، ولو ترك على هذه الفطرة لا عرف الله المعرفة الجبلية الفطرية العامة، لكن البيئة هي التي تؤثر فيه. فإما أن يكون في بيئة نصرانية فينصرانه، أو مجوسية فيمجسانه، أو يهودية فيهودانه. لم يقل أو يسلمانه لأن الفطرة هي الإسلام. نعم، ثم قال ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة وينادى للصلاة. أنا أتوقف، الله أعلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله. عبارة لا النظر ولا القصد لا النظر ولا الشك يقول أبو جعفر السمناني من أئمة الشاعرة، يقول مسألة أول واجب على المكلف هو النظر إلى آخره. يقول هذه المسألة بقيت في مذهب الأشعري من المعتزلة، فأصلها اعتزالي ودخلت إلى الأشاعرة وإلى مذهب الأشعري عن المعتزلة وبقيت في ذلك. ذكر هذا الحافظ بن حجر في شرحه لكتاب التوحيد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. هنا حينما يقول ومتفقون أي السلف على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر، أي من أتى بالشهادتين لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك، ولم يجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين، وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا لاتفاق المسلمين وهذا لا خلاف فيه. قال ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك، هو أدى هذا الواجب قبل ذلك لأنه ما دام في بيئة مسلمة فهو على الفطرة، الأصل فيه أنه على الفطرة على الإسلام، فلذلك لا يؤمر بأن يأتي بالشهادتين كما يؤمر الكافر الأصلي الذي يريد الدخول في الإسلام. وأيضا هناك منحى آخر أن من أتى بالصلاة فقد أتى بالشهادة، فالشهادتين هي في صميم الصلاة، فمن أتى بالصلاة فقد أتى بالشهادتين. وعليه فإن يعني المسلمين إذا رأوا من الإنسان أي شعيرة من شعائر الإسلام حتى وإن لم يسمع منه التلفظ بالشهادتين فإنه يعد مسلما في التعامل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا خلاص رأيناه يرتاد المسجد خلاص هذا نعتبر مسلم، وإن لم نسمع منه أنه تلفظ بالشهادة خلاص. من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. السلام، السلام عليكم، إذا سمعت واحد قال السلام عليكم فهذا شعار من شعائر هذا الدين وعلامة على إسلامه، فعامله معاملة المسلم ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وهكذا في بقية الشعائر. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو أن يغير على بلد انتظر عليه الصلاة والسلام حتى الصبح، فإن سمع أذانا رجع وإلا غار، لأن الأذان من شعائر هذا الدين، فإذا سمعه عرف أن هذه البلدة بلدة مسلمة بلدة موحدة أظهرت هذه الشعيرة من شعائر هذا الدين، فيمتنع عنهم عليه الصلاة والسلام. فعلى كل هذا الأمر هو يعني بالنسبة للأفراد وبالنسبة للجماعة، فمن أظهر شعيرة من شعائر الإسلام فإنه يعامل بمعاملة المسلمين، وأمره إلى الله عز وجل، قد يكون منافقا قد يكون كافرا، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا شققت عن قلبه، إن لم نؤمر بالتنقيب عن قلوب الناس، إنما يعامل الناس بما ظهر منهم أفراد وشعوب وجماعات، فمن أظهر الإسلام عمل بمعاملة المسلم وأمره إلى الله عز وجل، ومن أظهر خلاف ذلك وإن كان مسلما قد يكون مسلما عند الله عز وجل لكنه أظهر خلاف شعائر الإسلام وشعيرة الإسلام، كأن يكون يرتاد مثلا كنيسة أو يعلق صليبا أو غير ذلك من شعائر الكفر، فإنه يعامل معاملة الكافر وأمره إلى الله عز وجل. وفي هذا حديث الحديث الصحيح المشهور حديث أسامة لما كان قتال الحرقة، فكان أحدهم لما هرب فلحق به أنصاري ومعه أسامة رضي الله تعالى عنه، فتلفظ بالشهادتين فتوقف الأنصاري ولحق به أسامة رضي الله تعالى عنه فأجهز عليه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب فقال أقتلته وقد شهد أن لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا، يعني الظاهر إنه قال لا إله إلا الله إلا مخافة السيف المسلط على عنقه. قال عليه الصلاة والسلام هل لا شققت عن قلبه، يعني عرفت أنه قالها تعوذا أو قالها إيمانا وإسلاما وحقيقة. فالخلاصة من هذا كله أن الإنسان يعامل في الدنيا بما ظهر منه، فإن ظهر منه الإسلام والالتزام بشعائر الدين الظاهرة فإنه يعامل معاملة المسلم، وهذا نص القرآن، قال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإخوانكم في الدين، وفي الآية الأخرى فخلوا سبيلهم، لأنه أظهر هذه الشعائر شعائر هذا الدين، ولا يلزم من ذلك أن ينقب عن قلبه وهل فعلها إيمانا أو نفاقا أو غير ذلك، فهذه أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو شاهد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. قال بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك، ولم يوجب أحد منهم أن على وليه أن يخاطبه. ذكرنا هذا الكلام، ولعلنا نكتفي بهذا، أو يمكننا أن يعني أكمل الصفحة. قال وهذه وهنا مسائل لأنها متعلقة بهذا الموضوع. قال رحمه الله تعالى وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما هل يصير مسلما أم لا؟ والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام، فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهو أول واجب وآخر واجب، فالتوحيد أول الأمر وآخره، أعني توحيد الإلهية، فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع. أحسن، بارك الله فيك. هذا هو امتداد للكلام السابق، كمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما هل يصير مسلما أم لابد أن نسمع منه التلفظ بالشهادتين حتى وإن كان كافرا قرأناه صلى؟ بل عد بعض العلماء أن من يعني ظهر وهو يشير إلى السماء ويرفع يده إلى السماء فإنه يكف عنه، لأن هذه يعني علامة على إسلامه ويكف عنه، وهذا هو الراجح في هذه. فكل من أظهر خصيصة من خصائص الإسلام وإن لم يسمع منه التلفظ بالشهادتين فإنه يكف عنه. وهل يصير مسلما أم لا؟ الصحيح أنه يصير مسلما أي في التعامل معه، أما بينه وبين الله عز وجل فهذا أمره إلى الله عز وجل. وأنه يصير مسلم بكل ما هو من خصائص الإسلام، قال فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام، فهو أول الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، قال وهو أول واجب وآخر واجب. فالتوحيد أول الأمر وآخره، أعني توحيد الإلهية، وهذا الكلام السابق هو في توحيد الإلهية، ثم بعد ذلك يتكلم المصنف رحمه الله تعالى في أقسام التوحيد، وهو موضوع الدرس القادم إن شاء الله، وسيكون بعد مراعاة لإخواننا وزملائنا من الطلاب. سنتوقف ويبدأ الدرس إن شاء الله بعد الإجازة أو ثاني سبت من الدراسة، أول سبت ما ليس فيه الدرس، ثاني سبت من الدراسة إن شاء الله في شهر صفر المقبل إن شاء الله نستأنف الدرس. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يستعملنا وإياكم جميعا في طاعته، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. هنا بعض الأسئلة، يقول رجاء الكلام على مذهب الفلاسفة في معنى التوحيد لأني لم أسمعه جيدا. الموضوع يطول الكلام فيه ولا نريد أن يعني، يقول حديث الأمر بالقتال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أليس فيه الإكراه أو الإكراه في الدين، وكيف نرد ونجمع بينهما؟ هذه الآية المحكمة الصريحة في قول الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله قد استمسك بالعروة الوثقى. أما مقاتلة غير المسلمين في الدخول في الإسلام، فأولا يقاتل من يحول بين بلوغ الدعوة إلى الناس حتى تبلغهم الدعوة، فإذا بلغتهم الدعوة فالناس أصناف كما جاء تصنيفهم في كتب الفقه التعامل معهم. فإن كان من أهل الكتاب أو ممن له شبهة كتاب فهو مخير بين البقاء على دينه مع أداء الجزية عن يد وهو صاغر، وهذا لا إكراه في الدين في مثل هذه الحالة. أما العرب فلا يقبل منهم إلا إما الدخول في الإسلام أو المقاتلة إما الدخول في الإسلام أو المقاتلة بعد إقامة الحجة عليهم. ونصوص الشرع لا يعارض بعضها بعضا ولا يعني يناقض بعضها بعضا، وإنما يفهم بعضها أو يدل ويفسر بعضها بعض. فلا إكراه في الدين يعني لا أحد يكره على الدخول في دين الله عز وجل بعد إقامة الحجة عليه، فأمره إلى الله عز وجل. لكن إذا كان من العرب فعليه أن يمتثل لشعائر الإسلام العامة، أما ما بينه وبين الله عز وجل فهذا أمره إلى الله. إن كان من أهل الكتاب أو ممن له شبهة كتاب فالحكم فيهم واضح كما مر معنا في هذا الأمر. قد يعترض معترض كما يطرح الآن ويقال كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، فهذا نص أيضا محكم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الارتداد عن دين الله عز وجل. فمن عرف الحق ودخل فيه فإنه لا خيار له في العودة إلى ما كان عليه من الكفر، وإنما على ولي أمر المسلمين أن يقيم عليه حد ردة في مثل هذا الأمر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر أن يقاتل الناس حتى يقولوا حتى يشهدوا، هذه المسألة فيها كلام، والتدرج الذي جاء في التشريع الإسلامي في الأمر بالجهاد له تفصيل ليس هذا مقامه، وهو ظاهر وواضح في النصوص الشرعية في التدرج، وقد يأتي له مزيد تفصيل إن شاء الله فيما سيأتي